معلش يعني انا حسن درس تقيل شويه وانتوا دماغكم لفت، بس ايه مع كتر الكلام هنجيب نتيجه. كل ما نتكلم في الرواه ونعيد ونزيد ونعيد ونزيد هتبص لك انت نفسك بعد كده خلاص حصل عندك ايه تناحه كده، تتنح كده ها وتفهم على طول. طيب نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.